بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أول درس من دروسنا بعد انقضاء شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال في رمضان وفي سائر العام. ونبدأ من كتاب صحيح أو مختصر صحيح البخاري، من كتاب مختصر صحيح البخاري. ويبدو أن كثيرا من الإخوة خصوصا العجم لا يعرفون يعني موعد رجوع الدروس، فلعل من حضر ينبه إلى ذلك إن شاء الله تعالى. ثم كذلك ننصح بالإخوة المتناثرين في المسجد بالفعل أن يتحلقوا، هذه بركة المجلس، ولا سيما إذا كان الحضور قليل، فكلما كانت المجلس في حلقة كان ذلك يعني أدعى للبركة. أي نعم. فمن كتاب مختصر صحيح البخاري كنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب هجرة الحبشة، وذلك في كتاب فضائل الصحابة. وكما بوب أيضا البخاري أورد المختصر، فقال في كتاب فضائل الصحابة قال باب هجرة الحبشة، باب هجرة الحبشة. ويقصد بهجرة الحبشة أي هجرة بعض المسلمين من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة. ووجه إيراد هذا الباب في كتاب فضائل الصحابة أن البخاري رحمه الله يريد من خلال ذكر هجرة الحبشة ذكر فضائل جملة أو بعض الصحابة الذين هاجروا هذه الهجرة، ولذلك فهذا يدل على فضلهم، أي أنهم هاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والحبشة هي يعني سبحان الله العظيم، ومما يعني توافق بتقدير الله سبحانه وتعالى أن أرض الحبشة هي تلك الأرض التي تئن الآن فقرا وجوعا واعتداء من قوى الكفر عليها بالمؤامرات والحيل حتى يخرجوها عن الإسلام. أرض الحبشة أرض الصومال، وهي الجزء الأكبر من أرض الحبشة، وأرض الحبشة الصومال وأثيوبيا وما حولهما. لكن أكثر ما كان من وجود يعني ملك النجاشي الذي كان ملكا على الحبشة كان في أرض الصومال، وسبحان الله العظيم. فأرض الصومال هذه الآن هي أرض الأنصار الإول، أرض الأنصار الإول أول من ناصر الإسلام يعني أرض الحبشة، وإن كان لم يسلم أكثر أهلها، وبعض العلماء يقولون لم يسلم إلا النجاشي فقط، لكنها الأرض التي نصرت الإسلام في أول يعني محنته. وأرض الحبشة كذلك هي أرض هذا الملك الصالح النجاشي رحمه الله تعالى. الذي لما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وصار كثير منهم لا يقوى على احتمال هذا الأذى، فإنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الأذى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا، أي أرشدكم إلى أرض هذا الملك، أرض الحبشة، أن تخرجوا إليها حتى يجعل الله لكم فرجا. وقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج المسلمون المستضعفون إلى أرض الحبشة مهاجرين إلى الله عز وجل، وكانت هذه أول هجرة في الإسلام، أول هجرة في الإسلام. هاجر في هذه المرة الأولى هاجر 10 من الرجال و4 نسوة في المرة الأولى، ولذلك الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين. المرة الأولى هذه المرة التي خرج فيها 10 رجال و4 نسوة، وعلى رأس هؤلاء الصحابي الجليل رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد خرج مهاجرا إلى الحبشة يصطحب زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا أول بيت في الإسلام هاجر إلى الله، كهجرة لوط. يعني عثمان رضي الله عنه أول من هاجر في الإسلام، وهذا وبيت عثمان هو أول بيت هاجر في الإسلام. هذه من فضائل عثمان ومناقب عثمان رضي الله عنه، الذي تسبه الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى. فكان عثمان على رأس الرجال 10 و4 نسوة، منهم بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية. ثم كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة بعد ذلك بأشهر، ذلك أن المهاجرين 10 الذين كانوا في الحبشة سمعوا بالخطأ أن المشركين من أهل مكة قد أسلموا، أو أن مكة قد أسلمت، وهذا بسبب خبر غير دقيق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة النجم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وأخذ صلى الله عليه وسلم يتلو السورة جهرا يسمع المشركين إياها، فلما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك من شدة وقع القرآن على المشركين وعظيم بلاغة القرآن الذي ما سمعوا مثل بلاغته قبل ذلك، فكانوا مشدوهين وهو يقرأ، فلما رأوا سجد سجدوا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السجود وانتهوا من السجود رجعوا إلى أنفسهم والعياذ بالله بالظلم مرة أخرى، وقالوا: لا، ما سجدنا لأجل ما أن محمد، ما سجدنا لأجل أن إقرارنا لما قرأ محمد صلى الله عليه وسلم، إنما سجدنا لأجل ما أثنى به محمد على آلهتنا، وادعوا كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما قرأ ما يثني به على آلهته، وادعوا أنه قال تلك الغرانيق العلا شفاعتها ترجى. وهذا كذب، والآية أو السورة كلها كانت تطعن في الآلهة التي يعبدونها. خلاصة أنهم لما فعلوا ذلك انتشر الخبر في ربوع يعني الأماكن المحيطة بمكة حتى وصل إلى المسلمين في الحبشة على أن أهل مكة قد أسلموا، فرجعوا مسرعين إلى مكة، فما إن اقتربوا من حدود مكة حتى أيقنوا خطأ ما نقل إليه، فرجعوا مسرعين. وكان قد سمع بمقدمهم بعض الناس من المسلمين فاستعدوا جميعا للرجوع مرة أخرى، فخرج في هذه المرة 70 رجلا من المسلمين وبعض النسوة أيضا. كانت هذه الهجرة الثانية، فهجرة الحبشة أول هجرة في الإسلام. هجرة الحبشة كانت مرتين. هجرة الحبشة كان أول من هاجر فيها هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. هجرة الحبشة كانت فيها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهي أم سلمة رضي الله عنها زوجة أبي سلمة التي بعدما مات تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قالت أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، وأنا جويرية، جويرية يعني تقصد صغيرة، تصغير لجارية. قالت وأنا جويرية يعني وأنا صغيرة. قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، يعني لما رجعت مع أسرتها من الحبشة وكانت صغيرة استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك كان في رجوعهم من الحبشة في عام 7 من الهجرة، الهجرة إلى المدينة، أي لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وذلك لأن المسلمين ما رجعوا من الحبشة من يوم أن هاجروا في المرة الثانية إلا في العام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من فتح خيبر، وكانوا كثرة إذ كان قد لحق بهم الأشعريون وهم قوم أبي موسى رضي الله عنه وأبي هريرة من اليمنيين الذين لحقوا بالمهاجرين في الحبشة، وكانت سفينتهم قد أخطأت الطريق فأدت بهم إلى الحبشة. هم كانوا خارجين إلى المدينة بالسفينة فأخذتهم الأمواج إلى الحبشة، فلما نزلوا في الحبشة مكثوا مع المسلمين في الحبشة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه فقال كونوا مع إخوانكم حتى إذا أظهرنا الله فأدركونا أو ألحقوا بنا. فتقول رضي الله عنها قدمت من أرض الحبشة وأنا جويري، وهذا كما ذكرنا كان بعد فتح خيبر أو أثناء فتح خيبر. قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة. الخميصة يعني بالنسبة للجارية أشبه ب يعني جلباب صغير أو قميص أو نحو ذلك، ولكن الخميصة عادة تكون فيها رسوم، فيها رسوم، لذلك قالت لها أعلام. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده، يمسح الأعلام بيده، يبدو أن هذه الأعلام كانت بارزة بارزة وفيها نقوش لأحياء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسخ ويمسح هذه الأعلام ويقول سناه سناه سناه سناه. قيل هي كلمة ليست عربية، يقصد بها حسن حسن، يعني كده أفضل، كأنه يقول لها وهو يلبسها أو هو يعطيها يعني الخميصة، يقول حسن حسن يعني هذا أفضل. نعم. الشاهد من هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في باب هجرة الحبشة، وقد أورد في الحقيقة في الأصل أكثر من حديث، لكن المختصر اقتصر على هذا الحديث، فالشاهد منه ذكر هجرة الحبش في قول أم خالد رضي الله عنها لما قالت قدمت من أرض الحبشة، أي الأرض التي هاجروا إليها. ثم قال باب قصة أبي طالب، باب قصة أبي طالب. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد مناف، أبو طالب اسمه عبد مناف، اسمه كده خلافا لبعض الرافضة الذين حاولوا التدليس والكذب بأن نسبوا اسما غير هذا الاسم لأبي طالب لأجل أن يحرفوا من خلاله، فنسب بعض الرافضة لأبي طالب اسما غير الاسم الحقيقي وهو عمران، فقالوا أن أبا طالب اسمه الحقيقي عمران، ثم أخذ هؤلاء في التحريف كعادتهم حتى اجترأوا على كتاب الله سبحانه وتعالى، وقالوا أنه هو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آل إبراهيم آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فقصدوا بذلك يعني أبا طالب، وذلك لأن الشيعة عندهم في عقيدتهم أن أبا طالب ليس بكافر وأنه أسلم، ويأتون بأحاديث مكذوبة كثيرة يريدون من خلالها إثبات إسلام أبي طالب، ويظنون أن هذا رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن إثبات كفره أو عدم إسلامه تدنية لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهلهم، وهذا من جهلهم، ويقولون مثل ذلك أيضا في أبي لهب، وهذا من جهلهم. والصحيح أن هذا لا يقلل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل ربما يكون ذلك رافعا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مما يرمى به الأنبياء والمصلحون في الغالب من الأقوام أنهم يريدون علوا في الأرض واستعلاء على الناس، وهذه تهمة موجودة في التاريخ، يريد أن يخرجكم من أرضكم، إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، وكما قال فرعون ليكون لهما الكبرياء في الأرض، فتهمة توجه دائما إلى الأنبياء والمصلحين أنهم يريدون العلو والمكانة، وقد يؤكد أو يحاول تأكيد ذلك عند القوم بعضهم بأن هؤلاء يطالبون أو ينادون بملك وملك آبائهم، ولذلك فإن مما يرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه الوحيد الذي بقي له وكان له شرف في قومه وهو سيد قومه أبو طالب ما أسلم حتى لا يقال سبحان الله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع لبان الملك والزعامة، لأن آباءه أشراف ونحو ذلك. لا طب ضل أشرفه، بل أشرف الأشراف لم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا لا يقلل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا أتى البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب أيضا في كتاب فضائل الصحابة، مع أن أبا طالب ليس صحابيا بل هو مشرك ومات على الشرك، فلماذا أورد البخاري هذا في هذا الباب؟ أورد أو هذا الكتاب أورد البخاري ذلك كأنه إشارة إلى فضل الصحبة في العموم، إلى فضل الصحبة في العموم إشارة. وكما سيأتي معنا في كتاب أصول الفقه كلام عن وأن الإشارة تكون غير أو المقصود بالإشارة كلام يؤخذ من العبارة وإن كان ظاهر العبارة غير مقصود لهذا الكلام أو لهذا المعنى، فيقال هذه إشارة في الكلام. فكذلك البخاري كأنه يشير من خلال قصة أبي طالب إلى فضل الصحبة، كيف أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبتت له الصحبة والإيمان كيف كان له الفضل العظيم بالنجاة من النار وغير ذلك مما سبق، وكيف أن الذي كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك بل دخل النار. وإشارة أخرى أن هذا الذي كان يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه على رغم أنه كان مشركا نفعه ذلك بشيء ما، كما يظهر من الأحاديث التي أوردها هنا. قال بسنده عن العباس ابن عبد المطلب قال أنه قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، والعباس عم أيضا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العباس يقصد ما أغنيت عن عمك أبي طالب، وذلك لأن العباس كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في العمر أشهر قليلة، حتى أنهما اشترك في الرضاع. لا فقصد العباس أبا طالب فقال ما أغنيت عن عمك؟ قال فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. وبالفعل كان أبو طالب أكثر الناس إحاطة وزودا وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصحابة الذين أسلموا في هذا الوقت لأنهم كانوا مستضعفين. أما أبو طالب فكان شريفا في قومه وكانوا يهابونه، والعرب من فضائلها أنهم يقدرون الكبير عندهم وفيهم حتى ولو اختلفوا حتى في الملة والمذهب والرأي ونحو ذلك، لكن يقدرون مسألة الكبير جدا فيهم، برغم أن أبا طالب كان يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء كان يؤلمهم حتى أنهم هموا بأن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ويتراجعون، لا لأجل قوة أبي طالب الحسية إنما من أجل قوة أبي طالب المعنوية، إذ أن أبا طالب لم يكن عنده من القوة الحسية ما يواجه به هؤلاء، لكن كان عنده القوة المعنوية الأكثر وهي الشرف والجاه والمكانة فيهم، فكانوا يعرفون ذلك لأبي طالب وعليهم، فما كانوا يجترئون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب بمثل ما اجترأوا عليه به بعد وفاته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نالتني قريش بشيء أكرهه إلا بعد أبي طالب، ما نالتني قريش بشيء أكرهه إلا بعد أبي طالب، بعد موت أبي طالب يعني. ولذلك قال له العباس كان يحوطك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، ويغضب لك. ولو مواقف كثيرة جدا أبو طالب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله العظيم، إنك لا تهدي من أحببت والله يهدي من يشاء. وهذه نزلت في أبي طالب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم لعدم إسلام أبي طالب، ولما مات أبو طالب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحزن وربما يستغفر على قول بعض المفسرين لأبي طالب. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والأحاديث كثيرة تدل على أن أبا طالب مات على الكفر، من هذه الأحاديث وغيرها كذلك، خلاف ما تزعمه الرافضة أن أبا طالب مات على الإسلام. ومن هذه الأحاديث المثبتة أن علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، اذهب فواره. علي رضي الله عنه لا يقصد الإساءة اللفظية حتى لأبيه أبي طالب، إنما يقصد بكلمة الضال يعني المخطئ في اختياره. العرب كلمة ضال ونحو ذلك لها استعمالات مختلفة حسب مناسبة الكلام، ومنه قول يعني أبناء النبي يعقوب عليه السلام: إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني على خطأ في هذا الفعل، إنه يعني إزاي يفضل علينا يوسف وهم الذين كانوا على الضلال، هم الذين كانوا على الخطر. قال: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العفو والعافية. قال: هو في ضحضاح من نار. والضحضاح يقال لبركة الماء القليلة جدا التي لا يتجاوز الماء فيها قدر الكعبين لمن وقف فيها، يعني لو واحد وقف في المية دي الماء ما يتجاوز قدر الكعبين اللي هو العظمين الناتئين دول، ما يتجاوز، يقال ده ضحضاح، ضحضاح. فأبو طالب خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه الشفاعة يعني تكون لغير أبي طالب أم أنها مخصوصة لأبي طالب، فالأكثر على أنها خاصة بأبي طالب، لأنه لا شفاعة للكفار، وكما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبعض العلماء قالوا ظاهر النص لا يمنع، ظاهر النص لا يمنع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال: أهون أهل النار عذابا رجل يقف في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، فذكرها بالتنكير ولم يعرف، لم يقل مثلا أبو طالب أو نحو ذلك أبا طالب. فبعض العلماء قال لا يمنع من التعميم، إنه يشفع لغير أبي طالب، أن يخفف عنه العذاب، مش يخرج من النار، يخفف عنه العذاب درجة، كبعض المشركين الذين أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مثلا، أو خدموا الإسلام ولكن ماتوا على الشرك أو نحو ذلك، والله أعلم. وذكر البخاري أيضا بسنده قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، وذكر عنده عمه يعني يقصد أبا طالب. قال فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نسأل الله العفو والعافية. هذا أخف أهل النار عذابا، أبو طالب أخف أهل النار عذابا، يقف في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما منه دماغه، نسأل الله العفو والعافية. هذا عذابه في النار على الدوام، على الدوام أبد الآبدين، لا ينقطع عنه هذا العذاب، نسأل الله العفو والعافية. ولا يظن أحد أن هذا شيء هين، إنما هذا أهون العذاب، وكله عذاب في عذاب والعياذ بالله. هب أن إنسانا في الدنيا يوضع تحت أصبع من أصابعه عود ثقاب من نار متقد لمدة 5 دقائق، ما سيكون حال هذا الإنسان؟ سيموت، سيموت لو مثلا والعياذ بالله، نسأل الله العفو، لو قيدت يد قيدوها، أمسكوها وقيدوها كده ووضع تحتها ثقاب من النار 5 دقائق، هيموت ابتداء من شدة الألم الذي سيعاني من هول هذا الأمر، ثقاب من النار 5 دقائق، فضلا عن التلف الرهيب جدا الذي سيحصل في الجسد من جراء ذلك. فما بالك بإنسان يقف في النار، يقف فيها، بل ليس يقف فوقها وهي من تحته، إنما هو فيها حتى تصل إلى أن تغطي القدمين، يغلي منهما دماغه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فكيف بمن يعذبون في الدرك الأسفل من النار؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب حديث الإسراء، باب حديث الإسراء. قال بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، قال فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال باب حديث الإسراء، هذا أيضا مما يتعلق بالسيرة عموما، بالسيرة عموما. وحديث الإسراء يعني يقصد الحديث عن هذه المعجزة العظيمة الكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء. والإسراء في اللغة، في اللغة يقصد به السير ليلا، السير ليلا، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فالسير ليلا يقال له إسراء، يعني يمشي بالليل. قال باب حديث الإسراء، كما ذكرنا أن الإسراء يقصد به السير ليلا، ويقصد به هنا سير النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الأقصى إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسار النبي صلى الله عليه وسلم من هنا إلى هنا ليلا، وكان صلى الله عليه وسلم قد اصطحبه جبريل في ذلك كما سيظهر في يعني باب المعراج. وأما حديث جابر فإنه قال رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. لما كذبتني قريش النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، هذا كله كان في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، فكان ذلك من بعد عشاء أول هذه الليلة إلى فجر هذه الليلة، حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة، فخرج عليهم وقال قد أسري بي الليلة وعرج بي إلى السماء العلى، وأخبرهم بما كان، فجعلوا يسخرون ويتضاحكون ويهزؤون ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون تزعم أنك انتقلت من هنا إلى المسجد الأقصى في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، ده إحنا بناخد شهر في هذه المسافة وانت تقول أنا خدتها في ليلة. وأخذوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر، حجر إسماعيل، في البيت وهو يكلمهم ويكلمونه. قال فجل الله لي بيت المقدس، وذلك أنهم قالوا له صفه لنا، يعني إذا كنت أنت بقى بتقول أنت رأيته صفه لنا، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق له أن زار بيت المقدس أو ذهب إلى بيت المقدس ولم يصل إلى أرض قبل لهم يعرفون، فتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعجيز، فقالوا صفه لنا ورينا بقى أنت رحت ولا ما رحتش. قال فجل الله لي بيت المقدس، جل الله لي بيت المقدس أي جعله أمامه، جعله أمامه يراه كأنه بين يديه الآن وهو في فلسطين. قال فطفقت أخبرهم، فجعلت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، يعني من عظيم تأييد الله له أن لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على الذاكرة، لا، بل جل له بيت المقدس أمامه وبين يديه يصف ما يصف، النوافذ الأبواب وكذا والمداخل والمخارج ونحو ذلك، وأنا أنظر إليه. ولذلك فهذه الرحلة كانت من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكبر المعجزات في تاريخ البشرية عموما، إذ ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الحجاز إلى أرض الشام في ليلة ويعود، هذا أمر معجز، ثم يصعد به إلى السماوات العلى ويعود، هذا أشد إعجازا، هذا أشد إعجازا. وهذا الذي بسببه ربما جعل بعض القوم عليكم السلام وبركاته من أهل الإسلام من العلماء، جعل بعضهم ربما يميل إلى أنه كان في منام ولم يكن حقيقة في يقظة، فهذا ذهب إليه بعض يعني علماء الإسلام. وجماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من العلماء والمفسرين وأهل السير، على أن الإسراء والمعراج كلاهما كان حقيقة يقظة بالروح والجسد، كان حقيقة يقظة يعني في يقظة وليس في منام بالروح والجسد، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى جسدا وروحا وكذلك يقظة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وإن كان هناك من قال من علماء يعني أهل السنة من قال بغير ذلك، فمنهم من قال أن الإسراء كان يقظة والمعراج كان مناما، ومنهم من قال أن هذا حصل مرة مناما ومرة يقظة وهكذا، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء، قال الحافظ: وهذا لا ينبغي، يعني بعدما ذكر قول الجمهور يعني، وهذا مما لا ينبغي العدول عنه، وهذا مما لا ينبغي العدول عنه، يعني هذا القول ما ينبغي لأحد أن يعدل عنه. ولذلك فالقول الصحيح هو أن الإسراء والمعرج كلاهما كان يقظة جسدا وروحا. نعم. أما تاريخ الإسراء والمعراج فأيضا اختلف فيه على أقوال كثيرة جدا، فالحقيقة القطع بقول منها يعني فيه نظر، وإن كان بعض العلماء أشبه بأنه قطع حتى وصل الأمر عند ابن حزم أنه زعم الإجماع على أن ذلك كان قبل الهجرة بسنة واحدة، وهذا فيه نظر في الحقيقة، لأنه لا يوجد ما يعني يستدل به على هذا القطع. لكن الأقرب والله أعلم أن يقال أن الإسراء والمعراج كان قريبا جدا من الهجرة، كان قريبا جدا من الهجرة، سنة 6 أشهر، يعني الأقوال التي قالت بذلك هي الأقرب في ذلك. ذلك لأن هذا الذي يستشعر من خلال أحداث التي سبقت ولحقت بمسألة الإسراء والمعراج. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المعراج. باب المعراج، والمعراج هو الصعود في اللغة، يعني يقصد به الصعود، ويقصد به هنا صعود النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى في صحبة جبريل، على نحو ما يأتي في هذا الحديث الطويل الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى. والحقيقة أن هذا الحديث فيه من الفوائد ما ربما تحتاج إلى ساعات طوال لأجل أن تذكر هذه الفوائد أثناء السرد، لكن المقام لا يتسع، ولذلك فربما يعني لا نقف إلا على بعض العبارات. قال البخاري رحمه الله بسنده عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت. الحطيم والحجر في الحقيقة هي واحد، ويقصد بها حجر إسماعيل عليه السلام. قال: وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت. قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فشق ما بين هذه إلى هذه. قال الراوي: من ثغرة نحره إلى شعرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشق ما بين هذه إلى هذه، أتاني آت، يقصد يعني جبريل، فمعه يعني كما سيأتي طست من ذهب مملوء، فشق هذه إلى هذه، النبق الثمر الموجود فيها مثل قلال هجر، القلة الواحدة من قلال هجر تسع ما يقرب من يعني طن مية. قال: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، يعني مكعب مية تقريبا 60 في 60، مكعب مية 60 سنتي في 60 سنتي، يعني تقريبا قد كده مثلا، دي قلة من قلال هجر النبقة الواحدة. قال: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، الورق بتاع الشجر يعني، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وإذا ورقها مثل أذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى. قال وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات، يعني نهرين فيهم ارتفاع ونهرين فيهم انخفاض. قال وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع لي البيت المعموس ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. قال فأخذت اللبن، يعني خير بينهم فاختار اللبن. فقال هي الفطرة التي أنت عليها اللبن، وأمتك هي التي عليها وأمتك، يعني أنت وأمتك. قال ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، كل يوم يعني 50 صلاة في كل يوم. قال فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فقال قال فرجعت فوضع عني 10، يعني أصبحت 40. قال فرجعت إلى موسى فقال مثله، أي مثل ما قال في المرة الأولى. قال فرجعت فوضع عني 10. قال فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10. قال فرجعت إلى موسى فقال مثله. قال فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقلت فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. 5 صلوات. نسأل الله العفو والعافية. وصدق نبي الله موسى عليه السلام، كم من الأمة يترك الصلاة وكم من الأمة يضيع أوقات الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. قال فلما جاوزت نادى مناد، يعني بعد ما جعلت 5 صلوات. فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني أمضيت فريضتي، جعلت نفس ما فرضت في الأجر والثواب بنفس 5 صلوات فيما كنت فرضت في 50 صلاة. ويبين ذلك الروايات الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه قيل له هي 5 وفي الأجر 50. نعم. قال وقد تقدم، قال المختصر وقد تقدم حديث الإسراء عن أنس في أول كتاب الصلاة وفي كل واحد منهما ما ليس في الآخر. نعم. ثم قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. ابن عباس يفسر هذه الآيات أن هذه من الآيات التي، أي من العجائب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الباب، باب المعراج بعد باب حديث الإسراء، إثبات هذه المعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإسراء والمعراج، وأن ذلك كان حسا روحا وجسدا، وأنه كان حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.